أعظم الأخيار حدثنا البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام. نحن اليوم مع حديث جديد من أحاديث اليم، من أحاديث البحر. نحن اليوم عند النهر، عند اليم الذي ألقي فيه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم على ضفاف نهر النيل. كيف لو تحدث النيل؟ بماذا سوف يخبرنا؟ ما هي أخباره وأسراره؟ ما هي أحاديثه التي أوقعها الله تعالى عليه حتى جعله لنا عبرة عندما نراه؟ نحن اليوم سيحدثنا نهر النيل بأحاديث عجب. يسعدنا أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم أيها الأحبة الكرام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم نافعين ومنتفعين. أنا أرحب بكم في هذه الحلقات وممتن لكم ومسرور بلقائكم، أرحب بأبنائي أيضا الذين معي، واليوم كلهم أسماهم أحمد، بأحمد وأحمد وأحمد، ونسأل الله أن يجمعنا جميعا مع أحمد عليه الصلاة والسلام في الجنة. نحن اليوم أيها الأحبة الكرام على ضفاف اليم، هذا اليم الذي ألقي فيه نبينا وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا في حلقة سابقة معكم ومع الشباب، تكلمنا عن نبي الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام، كيف لما ولدته أمه وخافت عليه وكانت في عصر فرعون، كيف لما خافت عليه أوحى الله تعالى إليها أن تلقيه في اليم، ففعلا وضعته في صندوق وألقته في ماء هذا النيل. ولو أذن الله تعالى لهذا النيل أن يتكلم لأخبرنا بقصة موسى عليه السلام، وكيف حملته قطرات هذا الماء حتى أوقفته إلى أبواب قصر فرعون، ثم حمل إلى فرعون، وقد تقدم معنا هذا من قبل. فأنا نكمل لكم إن شاء الله تعالى اليوم شيئا من الحديث عن هذا النهر، عن هذا اليم، وبإذن الله تعالى يكون في بعض الفوائد الجديدة. فأكرر ترحيب بكم يا شباب، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء. ترى اللي ما يجلس عاقل ويجاوب صح نرميه في النيل يعني قريب على طول. طبعا نهر النيل جاء في بعض الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به وثم عرج به للسماء عليه الصلاة والسلام ذكر أنه رأى نهرين، اثنين منهما ظاهرين واثنين منهما باطنين، فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن النهرين الظاهرين اللذين رآهما هما النيل والفرات. فالنيل والفرات هما أنهار من أنهار الجنة. هذا النيل على طوله طبعا جعل الله تعالى فيه بركة عظيمة للبلدان التي يمر بها. هو يمر طبعا بأكثر من 10 دول أفريقية، يمتد من الشمال إلى الجنوب، طوله 6,882 كيلو و882 كيلو، يعني طويل جدا. يقولون إن مساحة حوضه تمتد إلى أكثر من 3,000,000 كيلومتر مكعب، بمعنى أنها كبيرة جدا. النيل ينقسم إلى قسمين، هذه معلومة سريعة يعني، هو ليست حلقة جغرافية اليوم هي حلقة شرعية، لكن أحيانا لابد من الكلام على الأمور الشرعية، الأمور يعني الجغرافية، حتى يفهم إخوتنا مرادنا على الكلام عنه. هو ينقسم إلى قسمين، النيل الأزرق والنيل الأبيض، يلتقيان في السودان ثم يجري بعد ذلك إلى مصر. يذكر أيضا في عام 1985 أو كذا اكتشف المكان الذي ينبع منه، كانوا يقولون هل ينبع من الجبال أو من بحيرات، فهو ينبع من الجنوب تماما، من جنوب أفريقيا، من بعض البلدان هناك، من بحيرة فكتوريا ومن غيرها. المقصود أن هذا النيل أجراه الله تعالى منذ فترة طويلة، وجعل الله تعالى فيه من البركة للناس، يعني ما ينبغي على الناس أن يشكروا الله تعالى فيه. والله جل وعلا جعل في البحر عموما وفي الماء جعل فيه للناس منافع، كما بين الله عز وجل ذلك لما قال لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالابتغاء من فضله يعني أن الإنسان يجد فيه كثيرا من الفوائد المتجددة عليه. يعني قد يكون السابقون كانوا يستفيدون من اليم، من النيل سواء أو من البحر، جريان الفلك فيه وصيد صيد الأسماك. اليوم الناس يستفيدون أشياء كثيرة أخرى، يعني إضافة إلى الحلي وبعض الأمور الطبية وبعض الكيماويات إلى غير ذلك. النيل أيضا كان له قصة كما ذكرنا مع موسى عليه السلام، وقد ذكرنا قصته من قبل وكيف أنه ألقي فيه موسى عليه السلام، ثم كان بعد ذلك موسى عليه الصلاة والسلام نبيا كما تقدم ذلك معنا. كذلك النيل له قصة مع نبي الله تعالى يوسف، ويوسف هو نبي كان قبل موسى. لذلك في سورة غافر لما بين الله عز وجل قصة موسى مع فرعون قال سبحانه وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. رجل يظهر للناس لفرعون أنه من ملتهم، بينما هذا الرجل كان يكتم إيمانه وكان مؤمنا بموسى عليه السلام، قام يدافع عن موسى يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إلى آخر. ثم قال بعدها بآيات، قال: ولقد جاءكم من يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فيوسف عليه السلام كان قبل موسى أم بعده؟ كان قبل موسى، واضحة. هذا يقول لقومه، يقول لفرعون وقومه، يقول: يا جماعة أنتم قد كذبتم بيوسف من قبل، ويوسف قد جاءكم من قبل بالبينات، كيف تكذبون الآن بموسى أيضا؟ يوسف عليه السلام لما بعث حصلت له طبعا القصة مع ملك مصر، ولما رأى الملك الرؤيا أنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات الخضر وأخرى يابسات، وجعل يقول للناس يعني أنبئوني عن رؤياي، أخبروني عن رؤياي، إلى غير ذلك. ثم سألوا يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام أخبرهم بتأويل الرؤيا، قال: إنه تأتيكم سبع سنين يكون فيها خصب وزرع وما شابه ذلك، ثم يأتي بعدها سبع سنين عجاف وشداد يأكلن ما قدمتم لهن، جميع ما أنتم قد حفظتموه في خلال السنين السبع الأولى التي فيها خصب وزرع سوف يفنى خلال هذه السبع سنوات الأخيرة لأنه ليس فيها زرع. طيب ألم يكن الناس، طبعا ليس فيها زرع بمعنى أن السماء تمسك مطرها، طيب ليش يكون هناك جدب والنيل موجود؟ ما رأيكم؟ ما هو النيل قلنا 3 مليون كيلو متر مكعب، يعني ثم عمقه كم يا شباب أنتم عاد أهل النيل؟ كم عمقه؟ ما نعرفش. ما تعرفش أبا وأنت من أسف. أم الدنيا بقى، يعني يصل في بعض نواحي إلى 40 و50 متر، يعني ماء كثير جدا. فكيف يقال، يقول موسى، يقول يوسف عليه السلام سيأتيكم سنين عجاف؟ طيب لو قالوا له: طيب سنين عجاف كيف يا يوسف؟ ما نحن عندنا النيل. قد يكون النيل في ذلك الحين قضى الله تعالى عليه ما قضى، إما أنه أصبح هذا النيل مثلا غائرا بحيث يعني شربته الأرض، كما قال الله عز وجل: قل رأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أو أن هذا النيل حبسه الله تعالى عنهم فيما قبل كما ذكر، وإن كانت الرواية لم أتأكد منها في عهد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما فتح مصر وأقبل إليه أهل مصر وقالوا إنه في شهرين معينين إذا لم نفعل فعلة نفعلها كل سنة فإن النيل يجف، قال: ما تفعلون؟ قالوا: نأتي إلى فتاة حسنة جميلة بكر فنرضي أبويها ثم نزينها بأكثر ما نستطيع من الحلي ونلقيها في النيل فيجري. فقال: هذا من أمر الجاهلية وهذا ظلم وقتل، لا تفعلوا ذلك. فذكر بعد ذلك أن النيل فعلا جف وأصبح الناس لا يرون إلا التراب، فهموا بالجلاء عن النيل، يذهبون يبحثون عن ماء آخر. فأرسل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأخبره، فأرسل إليه بطاقة من عمر، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، إلى نيل مصر: إن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار الذي يجريك فنسألك بالله أن تجري، أو نسأل الله الواحد القهار أن يجريك. وأمر عمر رضي الله تعالى عنه أن يلقيها في النيل فألقاها، فجرى النيل من غد بأكثر من 16 ذراعا، يعني تقريبا 30 متر، لأن الذراع تقريبا 46 سنتيمتر. المقصود سواء ثبتت هالقصة أو لم تثبت، في عهد يوسف عليه السلام أكيد أنه حصل شيء جعلهم لا يستطيعون أن يستفيدوا من النيل، هذا أمر. كذلك في عهد فرعون من المعجزات التي كانت لموسى عليه السلام معجزة تتعلق بالنيل، أليس الله سبحانه وتعالى يقول: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع الدم. الدم عجيب. الدم، نعم الدم. إيش علاقة الدم بالنيل؟ هذا ما سنذكره لكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم. الطوفان أن يثور ويزيد الماء حتى يبدأ يهلك المزارع التي حوله، فلما يزيد منسوب المياه في النيل تجد أن المزارع التي حوله التي هي قوام طعام الناس وبيعهم وشرائهم واستفادتهم أصلا كلها تغرق، فعاقبهم الله تعالى عن طريق النيل بهذه العقوبة. أيضا قال سبحانه وتعالى: والجراد والقمل والضفادع تخرج من النيل. وأصبح الواحد يأتي ليكشف طعامه يجد فيه ضفادع، ينظر إلى ملابسه يجد فيها ضفادع، يريد أن ينام ينقلب يجد ضفدع يقفز على وجهه. هذا بلا شك أنه مشغل الآن يا أخي، يعني عفوا، لو ذباب أردت أنك تنام وذباب أشغلك ما استطعت أنك تنام، فما بالك لما يكون ضفدع في يمتلئ البيت بمئة أو مئتي ضفدع. وهذا أيضا كلها أخرجها الله تعالى من الماء الذي كان في مصر، والغالب أنه النيل. ثم قال جل وعلا: والدم. معنى الدم: أصبحوا إذا أخذوا ماء من النيل ليشربوه ينظر إليه قوم فرعون على أنه ماء، فإذا قربه إلى فمه تحول إلى دم فتكرهه نفسه ولا يستطيع. أما الذي من بني إسرائيل يرفع هذا الماء فيجده ماء كما هو ويشرب منه. فهذه كلها أيضا مما حدثنا الله تعالى به من أمر النيل وذكره الله عز وجل في كتابه. وأيضا لو أذن الله تعالى لهذا النيل أن يتحدث ربما ذكر لنا أنه صار على قوم فرعون عذابا، وأنه أرسل الضفادع إليهم، وأنه حمل موسى عليه السلام، إلى غير ذلك. نعم، تفضل أحمد. من أنواع الأدب مع الله إن إحنا نستخدم النعمة زي ما هو أمرنا، وزي ما يعني وضع النعمة في موضعها. يعني لما ربنا يدينا نعمة زي النيل نستخدمها أحسن استخدام، ونخليها في طاعة ربنا، ونسخرها في طاعة ربنا وفي طريق ربنا. جميل. وما نحاربوش بيها، لأن ربنا لما يدينا نعمة لازم نبقى محافظين عليها ونشكره عليها. ومحاربة ربنا بالنعمة ممكن في يوم من الأيام نفقدها. ممتاز. لذلك يعني لا يجوز أن يعصى الله تعالى بنعمه. بمعنى واحد أعطاه الله سبحانه وتعالى مال، ما يجوز أن هذا المال يبدأ يعصي الله تعالى به، يبدأ مثلا يتاجر بالمخدرات، يبدأ يظلم الناس. واحد أعطاه رب العالمين نعمة الجاه، ما يجوز أنه يستعمل هذا الجاه في ظلم الناس، في أكل أموالهم. كذلك ما دام الله تعالى أنعم ببحر أو أنعم بنهر بالنيل مثلا، أو أنعم مثلا بشلالات معينة عند دولة معينة أو قل غير ذلك، لا يجوز لهم، أو أنعم مثلا حتى على الأفراد، أنعم على امرأة بجمال، أنعم على رجل بعلاقات ونحو ذلك، لا يجوز أن يكون هذه النعمة سببا للعصيان، مثلا سببا لنشر الفساد أو إقامة مثلا المحرمات أو شرب المسكرات أو ما شابه ذلك. الأصل أن النعمة تستعمل للطاعة حتى لا تشهد أيضا قطرات هذا الماء، لأن كل هذا ينطق يوم القيامة. فربما شهد هذا الماء على فلان أنه عصى، وشهد هذا الحجر على فلان أنه نطق بكذا، وشهد هذا الهواء كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وذكر الله جل وعلا أيضا في آية أخرى أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إن المؤذن يشهد له الحجر والشجر، كذلك الحجر والشجر ربما شهد على الإنسان إذا كان قد وقع في معصية. تفضل ابن أحمد. نهر النيل هيبقى في الجنة بصفته زي ما هي، يعني هيبقى في الجنة نهر اسمه نهر النيل؟ أوه جميل. طبعا نحن ذكرنا قبل الفاصل حديث الذي رواه البخاري لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن نهر النيل والفرات هما نهر من أنهار الجنة. طيب هل هذا معناه أن الجنة فيها نهر اسمه النيل؟ يعني أو أنه كيف يكون من أنهار الجنة؟ هذا ذكر فيه ابن حجر وذكر فيه النووي أيضا والمناوي، عدد من الشراح الحديث قالوا إما أنه ينبع من تحت سدرة المنتهى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف ينبع؟ نحن ما نرى ماء ينزل من السماء إلى النيل مباشرة. فقالوا لعل المطر الذي يغذي النيل يخرج يتفجر من تحت سدرة المنتهى، فيتفجر ويتحول إلى مطر ويغذي نهر النيل، ويكون نهر النيل مختلطا بماء من الجنة. هذا أولا. وقيل إن المعنى، النقطة الأولى ذكرها ابن حجر، وقال النووي إن المعنى لكثرة بركته التي جعلها الله تعالى فيه كأنه نهر من أنهار الجنة. يعني كما أن أنهار الجنة أنهار مباركة، كذلك النيل لما جعل الله تعالى فيه ذلك يكون مباركا. هذا قول آخر لبعض أهل العلم. ويذكر ابن سينا بالمناسبة يقول إن نهر النيل، طبعا نهر النيل تعلمون أنه أطول نهر في العالم، بعد ذلك يأتي نهر الأمازون. يقول ابن سينا إن نهر النيل لا يماثله نهر في العالم، وذلك أنه يجري على صخور وليس على الطحالب وأشجار مؤذية. الآن لا أدري، ربما الآن مع تغير الأجواء وكثرة الاستعمال له واختلاطه بالكيماويات ربما فسد بعض الماء فيه، لكن في السابق كان فعلا، يقول ابن سينا أنه يعني أنظف المياه وأحسنها. تفضل يا شيخ أحمد. هي بس جت خاطرة في مخي حتة اسم ربنا العظيم، يعني قد ايه ربنا بجد عظيم، قد ايه احنا مبسوطين جدا بالدين بتاعنا. حته ان هو كان ممكن يخلي ميه النهر والبحر والمحيط كل حاجه واحده، لكن هو خلى النيل استخدام، خلى البحر استخدام، خلى المحيط استخدام. تكوين مياه النيل ما تنفعش غير للشرب، فخلى النيل جوه البلد، جوه البلد نفسها. المحيط ما ينفعش للشرب، خلاها لا دي للمواصلات للمحيطات. ما فيش مثلا موج في النيل يطلع ويغرق اللي حواليه، لا يعني ربنا اراد، قدره ربنا ان هو يعني قد ايه عامل الكون ده بحكمه وعامل كل حاجه ماشيه ليها تقدير، يضع الشيء في موضعه سبحان الله على قدره ربنا. اسم الله العظيم بكل مره بحس ان هو بيزيد عني نقطه. جميل جميل. وطبعا طبعا يعني احمد، قولك ان الله تعالى وضع النيل جوه البلد كلام جميل، لكن مش ربنا اللي حطه جوه البلد، البلد اللي قاع حواليها. يعني بمعنى أن الناس جرت عادتهم أن يقتربوا من الماء، فإذا كان هناك نهر أو كان هناك بئر أو نحو ذلك، من الطبيعي أن يجتمع الناس عليه. هذه مسألة. المسألة الثانية، قلب الله تعالى للنيل، لما جاء آل فرعون ليشربوا منه فيقلبه الله تعالى دما، كما ذكر الله عز وجل ذلك صريحا في سورة الأعراف، هذا أمر بين لكل من قرأ وقرأ كلام المفسرين. حتى جاءوا وقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا، يعني نحن الآن ما نتحمل ما يقع، كلما أردنا أن نشرب الماء يتحول إلى دم. دليل أن الله عز وجل الذي خلق هذا الماء وخلق هذا النيل قادر سبحانه وتعالى أن يفعل به ما يشاء. لذلك نحن إذا أصابنا الضر وأصابنا القحط شرع لنا صلاة الاستسقاء. يعني مثلا لو أن النيل جف مثلاً، ثم أراد أهل مصر أن يسقوا مزارعهم وقد كانوا يسقونها بالنيل، ثم بدأ النيل يجف أو أنشئت سدود أو حصل أي شيء أو غارة في الأرض، فإنه يشرع لهم مباشرة عند الحاجة أن يصلوا صلاة الاستسقاء، لأننا نعلم أن الذي يتصرف بهذا الماء ويتحكم به ويعمل به ما يشاء هو رب العالمين. هذه مسألة. المسألة الثانية، كذلك في عهد يوسف عليه السلام، لما جعل الله تعالى هذا الماء لا يستطيعون الاستفادة منه، جلسوا فعلاً 7 سنين عجاف لا يجدون ماء يسكن به مزارعهم. وبالمناسبة يوسف عليه السلام لم يكن في عهد فرعون، نحن ذكرنا أن يوسف عليه السلام قبل موسى، ولم يكن من يحكم مصر. طبعا نعلم أن الذي يحكم مصر في السابق مثلا من يحكم فارس كان يسمى كسرى، بصرف النظر عن اسمه يسمى كسرى، مثلا البلدان الآن، يعني تجد بلد معين يسمى دائما من يملكها سواء اسمه أحمد، خالد، حسين، عبد الله، يسمى مثلا الرئيس أو يسمى الملك أو ما شابه، يعني هناك عبارة متعارف عليها تطلق عليه. كذلك من كان يحكم فارس يسمى كسرى، من كان يحكم الشام يسمى قيصر، من كان يحكم مصر كان يسمى بفرعون، من كان يحكم الإسكندرية كان يسمى بالمقوقس إلى غير ذلك، يحكم الحبشة يسمى بالنجاشي، بصرف النظر من هو، لكن هذا الاسم الذي يطلق عليه. كان في عهد يوسف عليه السلام لا يسمى حاكم مصر فرعون، كان يسمى الملك. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وقال الملك إني أرى، ما قال وقال فرعون إني أرى 7 بقرات سمان، ثم قال في الآية التي بعدها وقال الملك ائتوني به فلما كلمه إلى آخره. دل ذلك على أن هؤلاء الذين حكموا مر عليهم النيل وهم يعني أذهبهم الله تعالى، لكن لا يزال هو عبرة بين أيدينا يظهره الله تعالى متى شاء. تفضل ابن احمد. طبعا احنا عارفين حضرتك الحديث بتاع النبي لما اسرى يوم الاسراء والمعراج، لما طلع عن سدره المنتهى وسال سيدنا جبريل على الانهار ديت، قال له دول 4 انهار في اصول سدره المنتهى، كان من ضمنهم نهر النيل. ومعنى ان نهر النيل في سدره المنتهى دي شايفها شرف عظيم من ربنا، وان النيل ليه قيمه كبيره قوي عند ربنا. واحنا من علامات المحب ان محبه الله ان ربنا لما يكون بيحب حاجه زي نهر النيل وحاططها في مكان زي اصول سدره المنتهى، فاحنا مجبرين ان احنا نحبها، لان دي من علامات محبتنا لربنا، لان اللي بيحب بيشوف الحاجه اللي بيحبها اللي قصاده واللي بيحبه ويحب زي اللي هو بيحبه بالظبط، يعني يذكره كل شيء بحبيبه بالظبط. وجميل طبعا رؤيه مثل هذا وتذكر أنهار الجنة أيضا أمر مهم، لكن الذي أعنيه أنا حقيقة أن يصبح الإنسان عندما يرى مثل نهر النيل أو يرى البحر أو يرى بعض العلامات التي تكلم الله عز وجل عنها في القرآن أن تكون هذه مؤثرة في قلبه. ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. فلما نحن كنا قبل أيام عند البحر الميت وعند بحيرة طبرية، أنت لما ترى هذه المناظر التي جاءت فيها الأحاديث فعلا، وترى النيل أيضا وتعلم أن جاء فيها أحاديث، وتقرأ في القرآن قصة موسى عليه السلام وقصة يوسف عليه السلام وما يتعلق بهذا النهر، بلا شك أن هذا يحصل تأثير في قلبك. هذا التأثير هو زيادة الإيمان التي هي مطلوبة منا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعل هذا النيل مباركا لأهله دائما وللمسلمين. أشكركم يا شباب على إنصاتكم، أنتم أيضا ولي أحبها الكرام. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وحرصكم، ونسأل الله تعالى أن نكون فعلا قد استفدنا وقد استمعنا إلى حديث البحر اليوم، إلى حديث اليم الذي ألقي فيه سيدنا موسى عليه السلام. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.